الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم ومدنا في الدارين أمين. باب أحكام تأويل الرؤيا. حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن القاسم المرغني أبي ناصر أخبرنا أبو الحسن هيثم بن سليمان بن حجرة الطرابلسي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أباك عن عبد الرزاق عن مأمر عن الشهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاؤون وأخبرنا أن رجلان أتى أن رجلان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاؤون تحويل سند حا تحويل السند وأخبرنا أحمد بن أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق عن مأمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة خجلة ينتف منها السمن والعسل. في الإسناد الآخر بين الصحابي الذي يروي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أما في الأول لم يذكر الصحابية، ففي الحديث الأول كان مرسل كده ولا لا، لأنه ما في أبي هريرة، لكن في الحديث الثاني بين أن أبا هريرة الذي قال أتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فظهر الإرسال، وهو الصحابي رضي الله تعالى عنه الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فألوت، ثم أخذ به رجل آخر فألا، ثم أخذ به رجل آخر فألا، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فألا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أي رسول الله بأبي أنت والله لا تدأني فلا أعبرها. فقال أعبرها فلا أعبرها ولا تدعني، يعني اتركني أنا أبين هذه الرؤية. سيدنا أبو بكر يقول يا الرسول، يقول يا رسول الله دعني، يعني اتركني أنا أبين هذه الرؤية، أنت لا تفسرها أنا أفسرها. طيب. ها. أما الذلة فذلة الإسلام، وأما الذلة فذلة الإسلام. نعم. وأما ما ينتف من السمن والأسل فهو القرآن. نعم. لينه وحلاوته. وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به. النور الذي هو نازل من السماء إلى الأرض فسره بأنه الحق الذي أنت أخذ به يا رسول الله، وهو الدعوة إلى الإسلام. نعم. فيؤليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيألو به، ثم يأخذ به آخر بعده فيألو به، ثم يأخذ به رجل آخر بعده فيقطع به، ثم يوصل له فيألو. أي رسول الله لا تحدثني أصبتم أم أخطأتم. قال أصبت بعدا وأخطأت بعدا. يعني أبو بكر قال يا رسول الله هل أنا فسرتها بالصحيح أو بغير الصحيح؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فسرت صحيحا بعدا صحيحا وبعدا غيره صحيح، يعني معناه غير صحيح. نعم. طيب. قال أقسمت بأبي أنت يا رسول الله لا تهتمني ما الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. لا تقسم يعني لا تحلف، لا تحلف تقول بين لي يا رسول الله الذي أنا إيش أخطأت فيه والذي أصبت فيه. نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرج محمد بن يحيى بن بكير عن ليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى رسولا فقال إني رأيت الليلة في المنام ذلة تنتف السمن والأسل. وكذلك أخرج مسلم عن ابن أبي عمر رضي الله تعالى عنهما عن سفيان عن الزهري. وأخرج مسلم عن محمد بن نافع عن عبد الرزاق عن مأمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عبد الرزاق وكان معمر يقول احيانا عن ابن عباس رضي الله عنهما واحيانا عن ابي هريره رضي الله عنه ورواه ابو داود عن محمد بن يحيى بن فارسين عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ابو هريره رضي الله عنه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة قول إني رأيت الليلة يقال ما بين الظهر إلى الظهر رأيت الليلة وبدا الظهر إلى الليل رأيت البارحة وذلة كل ما أدلك من فوقك وأراد بالذلة ها هنا والله أعلم سحابة ينتف منها أي يكثر منها التمن والأكل السحابة مثل السحابة الذي يكثر منها المطر نعم والنطف أي القطر ويقال للماء الكثير نطفة وللقليل نطفة وقوله يتكففون أي يتلقونه بأكفهم ويأخذونه يتلقون ذلك المتكفر من الذلة يأخذونه بأيديهم نعم يقال تكفف الرجل الشيء واستكفه إذا مد كفه فتناول بها والسباب الحبل والواسل بمعنى الوصول سمي الحبل سببا لأنه يوصله إلى الماء وقال سبحانه وتعالى وآتيناه من كل شيء سببا أي علما يوصله إلى حيث يريد وقال كل شيء يوصلك إلى ما تريد يسمى سبب يسمى سبب نعم وقال تقصد بهم الأسباب أي الوصولات والموادات ومن الحديث كل سببين ينقض إلا سببي إلا سببي كل سبب ونسب في بعض الروايات ونسب ينقطع إلا سببي يعني على أن ذريتي لا ينقطعون ذرية الرسول لا ينقطعون من الدنيا أبدا باقين وهم الذين نقول لهم الأشراف والسادة فالأشراف من نسل الحسن الأشراف من نسل الحسن ابن علي والسادة من نسل الحسين فالذي يقول أنا سيد فهو من نسل الحسين والذي يقول أنا شريف فهو من نسل الحسن فيجب على كل إنسان لا يكذب بالنسب من كذب بالنسب وأدخل نفسه في نسب ليس هو له فيكون جعل نفسه ابن زنا لأن الإنسان يقول أنا شريف وليس بشريف يقول أنا سيد وهو ليس بسيد نعم وليس السيادة والشرافة تدخل الجنة لا تدخل الجنة العمل وإذا جاء العمل مع السيادة أو مع الشرافة فهذا نمرة واحد إذا كان هو من نسل الرسول وأعماله صالحة فهذا نمرة واحد وأما إذا كان أعماله خبيثة وهو من نسلي يقول أنا من نسل الرسول هل يقبل يدخل الجنة الله يدخل الجنة امرأة نوح وامرأة لوط كانت أحد عبدين من عبادنا صالحين فين دخلوا النار وامرأة فرعون التي كانت مؤمنة تخفي إيمانها فين دخلت فسار القرابة من الرجل الطيب لا تنفع إلا بصلاح القريب وأما إذا لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الله يغفر الذنوب لكن لمن ليس بظالم وأما الظالم لا أبو لهب عم الرسول أبو لهب عم الرسول لا مو عمه أخو أبيه فين يصلى هل نفعه قرب الرسول مع عدم إسلامي لا ما نفعه كذلك ابن نوح يا بني اركب معنا قال لا سأوي إلى جبل أخذه الغرق ومات كافرا نسأل الله السلامة نعم هل نوح ندخله الجنة لا. العمل وإذا جاء العمل من رجل شريف ينتسب إلى الرسول فهذا نمرة واحد مثل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأبناءهم إلى أن جاء الوقت الذي حصل فيه لأبناء الرسول الجهل، الجهل عن دين جدهم وعن آدابه عليه الصلاة والسلام، فاتخذوا الأشياء التي لم يكن من رضا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا ينال العهد دخول الجنة ولا كذا، لا تقول أصلي وفصلي أبدا، لا تقول فصلي وأصلي أبدا، أنا ابن الرسول، أنا لا تقول فصلي لا تقول أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل الحاصل الآن. ليس الفتى من يقول كان أبي، أنا أبويا كان عالم، أبويا كان كده، أبويا أنت إيش سويت، أنت ماذا فعلت، أبوك ما عليك، أبوك راح خلاص، أنت إيش فعلت. ليس الفتى من يقول كان أبي، إنما الفتى من يقول ها أنا ذا. قد يكون العبد المشترى بالفلوس، نعم، قد يكون عالما، نعم، فيرفع بعلمه وبصلاحه، وقد يكون السيد الذي عنده الفلوس ليس مثل عبده، العبد المملوك رجل صالح وهذاك ليس بصالح، ما ينفع شيء إلا العمل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرفعه عمله بعد تقوى الله وبعد إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. الإنسان لا يفتخر بالنسب أبدا، هذا الافتخار بالنسب الرسول جاء برفعه، برفعه، لا يقول أنا من فلان أو فلان، لا، أنا محمدي، ما جاء عن محمد أعمل به، فإذا عمل بما جاء عن محمد وهو محمدي ومن أحباب الله سبحانه وتعالى، يجعل الله يجعلنا منه. نعم. وفي قول أبي بكر رضي الله تعالى لا تقسم، ولم يخبروا عن مسألتي، دليل على أن قول القائل أقسمت لا يكون يمينا حتى يقول أقسمت بالله، وهو يعني قول مالك وشافعي. لو قال واحد قال أقسمت، ماذا نحكم عليه؟ هل هذا حلف؟ لا، حتى يقول أقسمت بالله، حتى يأتي باسم الإيه؟ باسم الله، أو أقسمت بالرحمن، أو أقسمت بالعلي العظيم. نعم. لا يكون قسما إلا إذا ذكر الله أو ذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول مالك وشافعي، لأن بمجرد لو كان يمينا لأصبح أن يبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن مسألته، لأنه على صلى الله عليه وسلم أمر بإبراز المقسم، بإبرازه يعني بإخراجه، بظهور المقسم به. فلو يقول أقسمت ولم يقل بالله، ما أظهر بالله، فلا يكون قسما عند الإمامين مالك والشافعي، كأنه يعلم من هذا على أنه يكون يمينا عند أحمد وعند أبي حنيفة، والله أعلم، هذا الذي يظهر لي. نعم. وذهب قوم إلى أن مجرد قول أقسمت يمين وإن لم يسيل باسم الله عز وجل، وإليه ذهب أصحاب الرأي، لأنه لم يكن يمينا، وإليه ذهب أصحاب الرأي، أصحاب الرأي والأحلام. نعم. لأنه لو لم يكن يمينا لكان لا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، والأمر برد المسلم خاص فيما يجوز ويتيسر. نعم. واختلف الناس في معنى قول أصبت بعدا وأخطأت بعدا، قال بعدهم، فقال بعدهم أراد به الإصابة في عبارة بعض الرؤيا والخطأ في بعضها، وقال آخرون أراد بالإصابة ما تأوله في عبارة الرؤيا. أراد بالإصابة، يعني أصبت يا أبا بكر بعدا بالتفسير وأخطأت بعدا. نعم. ما تأوله في عبارة الرؤيا، فقد خرج الأمر عن وفاق قوله، وأراد بالقطاع مسألة الإذن له في تعبير الرؤيا ومبادرته إلى الجواب بين يدي رسول السلام، ولم يتركه إليه عليه السلام حتى يكون هو الذي يعبرها، والله أعلم. قال الإمام رضي الله تعالى عنه، تأويل جملة هذه الرؤيا على ما عبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذه الرؤيا تستمل على أشياء، إذا انفرد كل واحد منها عن صاحبه انصرف تأويل إلى وجه آخر، فإن تعبير الرؤيا يتغير بالزيادة والنقصان، فالصحابة في تأويل حكمة، فمن ركي فالسحاب في التأويل حكمة. فالسحاب والسحاب الذي هو الغيم الذي يأتي بالمطر. فالسحاب نعم. فمن ركب السحاب ولم يفله على في الحكمة. على في الحكمة يعني إذا الإنسان رأى في نفسه في النوم أنه ركب السحاب ولم يخف منه فمعناه على أنه قد على في الحكمة يعني على في العلم والمعرفة. على في العلم والمعرفة. فإن أصاب منها شيئا أصاب حكمتان وإن خالط ولم يصب شيئا خالط الحكماء. فإن كان في السحاب كواد أو ذلة أو رياه أو شيء من هيئة العذاب فهو حينئذ عذاب. وإن كان في غيث فهو رحمة. إن كان في غيث في مطر فالسحاب الذي رآه يكون رحمة. وإذا كان فيه هبوب وضيق وكذا وكذا إلى آخره فيكون فيه عذاب. نسأل الله السلام. والسمن والأسال قد يكون مالا في التأويل. وروي أن رجلا سأل ابن سير فقال رأيت كأني ألعق أسلا من جام من جوهرين. كأني ألعق يعني الحجر. الحجر ألعق يعني إيه الحجر. الحجر عسلا من جام. تدري جام يعني الجام الماعون الذي يحمل الايه العسل. نعم. من جام جام. فقال اتق الله وعاود القرآن فإنك رجل قرأت القرآن ثم نسيته. فسل ابن سيرين على انك انت رجل قرأت القرآن وحفظته ثم تركته ولم تعاوده. كنت تلحس من العزل معناته على انك كنت تقرأ القرآن وتعاوده. وكثير من الناس نسأل الله السلامة تركوا قراءة القرآن مع اني انا لما كنت صغيرا كانت البيوت اذا خرجنا من البيوت تجد الناس في الضيق يقرؤون القرآن وفي الدكان يقرأ القرآن ما يتكلم ولا يفك راديو ولا شيء. كان اول ما ينزل الدكان الختم موجود حتى اذا جاء انسان يريد ان يشتري منه يقول يجب بالله اصبر قليل خليني اوقف على المقرى اوقف على الايه على المقرى على المقرى يعني اصل الى محل يوقف عليه لا تكون الايات مرتبطه بعضها ببعض. الان والعياذ بالله هذا كله راح هذا كله راح. نسال الله السلام. فالانسان ينبغي له المؤمن يجعل من القران كل يوم ولو صفحتين ولو ورقة ولو ورقتين يقرأ يعني يختم ويرجع يختم ويرجع لأن البيت الذي يقرأ في القرآن يكون محفوظا بأمر الله سبحانه وتعالى من جميع الشرور. نعم محفوظ القرآن. نعم طيب. والألو إلى السماء رفعة لقوله سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا ومن رأى أنه قد صعد السماء فدخلها نال شرفا وذكرا ونال الشهادات. والطيران في الهواء عرض سفر ونيل شرفين. فإن طار مسئدا أصابه ذر عاجل فإن بلغ السماء كذلك يبلغ غاية الذر. فإن تغيب في السماء ولم يرجع مات يعني غاية الذر يعني غاية المرض أو الإهانة أو كذا إلى آخر. نسأل الله السلام. فإن تغيب في السماء فإن تغيب في السماء ولم يرجع مات يعني معناته على أنه إذا سافر لا يرجع يموت في سفره. نسأل الله أن يكجدنا الخير. فإن رجع نجا بعدما ما أشرف على الموت. بعدما أشرف على الموت. نعم. والعبل الأهد والأمان لقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله يعني إلا بحبل من الله وحبل من الناس. واعتصموا بحبل الله. بحبل الله. الله عنده حبل. لا اعتصموا بأوامر الله وبنواهيه وما يأمركم وما ينهاكم افعلوا ما يأمركم وانتهوا عما ينهاكم. هذا هو حبل الله. نعم. بحبل من الله وحبل من الناس أي أمان. واعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساما. طويل هذا. طويل. أقرأ يا شيخ. الشيخ جزاه الله خير يبغى يبين لنا ايه اقسام الرؤيا ان شاء الله القابله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين امين. في لتفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قرن الله سبحانه وتعالى عدم الإشراك ورضاه وهو عدم الإشراك بالله. متى يرضى عليك الله؟ إذا لم تشرك به. فالله تعالى قرن رضاه مع أنك تكون بارا بوالديك, أن تكون بارا بوالديك. فإذا الإنسان رضي الله تعالى عنه وكان بارا بوالديه فهذا أعلى النمر أعلى الدرجات. نسأل الله أن يرضى علينا ويرضي عنا والدينا. نعم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني الله تعالى يقول لبني آدم إذا الله أراد أن تكون أنت كبيرا ويكبر أبوك في السن أو أمك في السن أو كلاهما أو واحد منهما, نعم, فأنت لا تضجر من أوامرهم. لأن الإنسان إذا كبر يكثر كلامه. الإنسان إذا كبر في السن يكثر إيه؟ يكثر كلامه. جيب هذا. لا ما أبغى هذا. لأنه مثل يرجع مثل الولد. كما بدأنا أول خلق نعيده. شو يرجع ال ال ال ال ال الكبير إذا كبر في السن وطعن في السن يرجع إلى كوني صغير. ربما يعيش ويلعب في الوسخ إذا خرى يلعب في الوسخ ما يعرف. يكون كالصغير. فأنت إذا بلغ أبوك عندك هذا المبلغ وصار كده فأنت لا تقول أوف إيش هذا تعبني يا شيخ متى ربي يشيله. لا تقول أفتكر إنه لما كنت صغير أنت كيف كان يشيل من تحتك أمك كيف كانت تشيل من تحتك الوسط وتمسح الوسط. فأنت تذكر, نعم, وأدي ما وجب الله عليك لهما. نعم, تذكر في صغرك ما كانت تفعل الوالدة, كانت تشيل الوسط والوالدين يروح يجيب لك الأكل تتقس الدور شفرة ممدودة بالعصر شفرة ممدودة. نعم. طيب, فيه 16 مسألة إلى أن قال ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ابن المنذر في هذا الحديث, يعني لما جاء يوادعهم يا أبويا ويا أمي أنا أبغى أسافر بكوا. فلما جاء إلى الرسول أخبره قال له أخبره ليه؟ لأنه جاء إلى الرسول يريد أن يخرج بالجهاد, يريد أن يخرج في إيه؟ في الجهاد مجاهدا. فقال له رسول الله ارجع إلى أبو أو كما قال إلى أبويك فاضحكهما كما أبكيتهما في الوداع حينما يتواجعهم فأنت أرجع فاضحكهما. نعم. قال ابن المنذر في هذا الحديث النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقل النبي. يعني يقول المفسر يقول إذا أنت لا تخرج إلى الجهاد, إذا كان الجهاد لا تخرج له من باب أولى إذا كنت تسافر لأجل الدنيا لابد أن تأخذ إيه؟ إذنهما. يا أبويا أنا أبغى أسافر كذا حتى ترضيهما حتى يدعوان لك بالسعادة بكذا وإلى آخره. نعم. ولا يجب عليك الجهاد والخروج إلى الجهاد إلا برضاهما, إلا في مسألة إذا النفير يعني الكفار وصلوا إلى بلادنا نسأل الله يبعدنا عنهم يبعدهم عنا. وقال الإمام الجهاد يا أمة محمد الجهاد يا أمة محمد بذلك الوقت لا نستثيره لأنه خلاص الكفر قريب. تستشيرهم إذا كان لم يكن هناك الحاكم يقول يا أمة محمد الجهاد مثلا النفير، النفير وهو الايه المنادى بالصوت. نعم. فاذا وقع وجب الخروج على الجميع وذلك فإذا نادى النفير وجب الخروج على الجميع حتى على ابويه. نعم. وذلك بين في حديث ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بين، وذلك بين في حديث ايه يعني اظهره الرسول. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الامراء فذكر في صدى زيد بن حارثة وشعفر بن ابي طالب وابن رواحة وان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بعد ذلك ان الصلاة جامعة فاجتمع الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس اخرجوا فعمدوا اخوانكم ولا يتخلفن احد فخرج الناس مشاة وركبانا في حر شديد فدل قوله اخرجوا فعمدوا اخوانكم ان العذر في التخلف عن الجهاد انما هو ما لم يقع النفير. جيش الامراء الرسول لم يخرج فيه وليس هو بغزوة وانما هو سرية وهو الجيش الذي ارسله الرسول عليه الصلاة والسلام الى جهد الاردن الى البلقاء وهو المحل الذي يسمى قريب عمان معان. الامراء اولهم سيدنا زيد بن حارثة والله الرسول على 3000 رجل ان يذهب ويقاتل هناك ويدعو الناس الى الاسلام. وقال عليه الصلاة والسلام فان مات او كما قال فان مات زيد فجعفر يتولى بعده جعفر اخو سيدنا علي فان مات جعفر فعبد الله بن رواحة الاثنان مهاجران والثالث من الانصار رضي الله تعالى عنه. وكان الرسول يريد ان يذكر الرابع فابو بكر قال له يا رسول الله امسك سيدنا ابو بكر قال للرسول قالوا امسك يا رسول الله لا تزد لان اذا زدت يقع يكفي الثلاثة هؤلاء يموتوا شهداء رضي الله تعالى عنه. فذهب الجيش الى معان وقاتل وخرج لهم 120,000 قابل 120,000 رضي الله تعالى عنه اصحاب محمد. اصحاب محمد لا ينظرون الى الكثرة ولا الى القلة فقاتل الى ان قتل الثلاثة رضي الله تعالى عنه. سيدنا زيد قاتل حتى قتل فاخذ الراية سيدنا جعفر اخو سيدنا علي بن ابي طالب وقاتل وقطعت يده اليمنى فاخذ الراية بيده اليسرى. شوف الرجال شوكا نحن مسمار دقنا برجنا وقفنا في محلنا. شوف الرجل لنقطع يده ياخذ البيرة في يده الثانية. ايش هذا؟ الله جعل فيهم معونة لأجل ان ينصر رسوله. شوف يده تخرج منها الدم ولا يطيق الارض ويمسك الراية بالثانية قطعت الثانية وسك الراية هكذا بباقي ايادي حتى قتل رضي الله تعالى عنه. ثم جاء سيدنا عبد الله بن رواحة فزادت روحه تقدم وترجع قلت كله أقدم فقال والله لتنزلن قائعة أو لتكرهن ودخل في حتى قتل رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك ما في أمير الرسول ما ذكر أميرا فتشوا في الجيش فإذا سيدنا خالد في الجيش جندي سيدنا خالد الجرار الذي يجر ويقود الجيوش شوف أمير جندي ما قال ليش الرسول ما يجعلني أنا بدل أبي بكر وأنا أعرف الحرب أكثر من أبي بكر ليه ما يقول لا رضي الله تعالى رحماء بينهم ما عندهم حسد الذي يقوله الرسول ما يمكن أن يتغير أبدا ولا يزعل ولا يغضب. قالوا يا خالد تعال أنت كن أميرا فسيدنا خالد نظر في الجيش اتقى الجيش يروح هذا 120,000 مسلحين صار يخرج يمشي يرجع إلى المدينة قليل قليل. الكفار ما تبعوه ليه؟ ظنوا أنه يريد أن يخرج الكفار من بلاد أولادهم ويشكوا عليهم وخافوا ما رضوا يتبعون سيدنا خالد يذهب إلى المدينة. جليل جليل جليل جليل هم ما تبعوا، ظنوا على أنه يريد أن يفعل فيهم مكيدة يخرجهم من البلد ويشكوا عليهم. ووصل سيدنا خالد إلى البلد مع الجيش، فخرج الجزور الصغير حق المدينة. إيش يقولون لهم؟ يقولون الجيش الفرار، الجيش الفرار، يعني الجيش الذي جاءنا خائف. شو الصغار أبناء المدينة يريدون أنهم هؤلاء ليش رجعوا؟ ليه ما قاتلتم وانتصرتم؟ شوف رضي الله عنه، خرج الرسول إيش قال؟ بل هم الكرار، ليس هم الفرار، بل هم الكرار. والذي فعله سيدنا خالد هو المحل الصواب. وجد الجند 120 3000، لكن قوة الإيمان في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. هذا يسمى جيش الإيه؟ هذا جيش مؤتة، الذي يسمى سرية مؤتة.